بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر. يقول: ومن يصدق كاهنا يعتقد بقلبه صدقه فيما ادعاه من علم المغيبات التي استأثر الله تعالى بعلمها فقد كفر، أي بلغ دركة الكفر بتصديقه الكاهن بما أتى به الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن الله عز وجل من الكتاب والسنة، وبما أتى به غيره صلى الله عليه وسلم من الرسل عليهم السلام. ولنسق الكلام في تعريف الكاهن من هو، ثم في بيان كذبه وكفره، ثم في كفر من صدقه بما قال، والله المستعان. فنقول: الكاهن في الأصل هو من يأتيه الرأي من الشياطين المسترقة السمع تتنزل عليهم. الرأي من الجن يعني الذي يترأى له ويظهر له، لأن الأصل في الجن أنه لا يرى، كما قال عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فلما ظهر بعض الجن لبعض الناس سمي رأيا. الرأي من الجن هو الذي يترأى للناس. المسترقة السمع يعني التي تتسمع يعني خفية، مثل السارق يسرق المال، فهذا يسرق السمع، يسرق الكلام، يريد أن يستمع ما تتناقله الملائكة مما أوحاه الله عز وجل إلى رسله الكرام من الملائكة، ومن ضمن ما يتكلم الله به من الوحي أن يكون كذا وكذا أوامره فيما يكون سبحانه وتعالى. فكانت الجن تستمع ما تتكلم به الملائكة في السماوات، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. بمعنى أنهم قد يصدقون واحدة ويكذبون الأكثر، أكثرهم كاذبون. وهي تتنزل ليس على أهل الإيمان، ولكن تتنزل على من يأتي بالإفك، وهو الكذب المختلق الباطل، الإفك المخترع الذي لا حقيقة له. فهذا في اعتقاده وتصوره، وأما في أفعاله فهو أثيم، فهو أفاك يأتي بالإفك وهو الباطل ويعتقده، وأثيم يفعل الإثم كثير الإثم. يلقون ما يستمعونه إلى إخوانهم من شياطين الإنس وهم الكهنة. يلقون السمع أي يلقون ما يسمعونه. يقول: وهذه الآيات متعلقة بما قبلها، وهي قوله عز وجل لما قال المشركون في رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنه كاهن، وقالوا في القرآن كهانة، وأنه مما يلقيه الشيطان، فنفى الله تعالى ذلك وبرأ رسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه مما أفكوه وافتروه. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، إلى أن قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. وما ينبغي لهم، هذا مما لا يتناسب مع طبيعة الشياطين، ومما لا يليق بهم ولا يليق بالقرآن أن تتنزل به الشياطين. الشياطين تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف، وتعتقد الإفك والباطل والزور، وهم في نفس الوقت لا يستطيعون ولا يقدرون على أن يأتوا بسورة من مثله.

حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أوليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. رواه مسلم عن ابن عباس نحوه. مسلم عن ابن عباس نحوه. لا، ده الحديث ده كان فيما مضى، يخبر عما مضى من أمر الكهان، لأنهم كانوا يصدقون أحيانا، فأخبر صلى الله عليه وسلم عن سبب صدقهم في ذلك، فدل على أنهم كانوا يستمعون، مسترق السمع كذلك. وللبخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الملائكة تتحدث في العنان، والعنان الغمام، بالأمر في الأرض، فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة، فيزيدون معها 100 كذبة. وقد بين الله تعالى كذب الكاهن بقوله أفاك أثيم، فسماه أفاكا وذلك مبالغة في وصفه بالكذب، وسماه أثيما وذلك مبالغة في وصفه بالفجور. يبقى في الأخبار والأعمال، الأخبار كاذب وفي الأعمال فاجر، وأكثرهم كاذبون أي أكثر ما يقولونه الكذب، فلا يفهم منه أن فيهم صادقا، يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم فيكذب معها 100 كذبة، فلا يكون صدقا إلا الكلمة التي سمعت من السماء. يعني كلهم كاذبون، ولكن قد يصدق الكاذب أحيانا، فأكثرهم يخبر، أكثرهم كاذبون بمعنى أكثر ما يقولونه كذب. وأما كفر الكاهن فمن وجوه، منها كونه وليا للشيطان. قبل أن ننتقل هذه النقطة نقول، هل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي عاد الشياطين إلى استراق السمع، أو يمكن أن يعودوا إلى استراق السمع؟ ذكر القرطبي رحمه الله هذه المسألة، وبين أن الشرع قد جاء بإبطال الكهانة، وهذه الشريعة يعني مستمرة إلى يوم القيامة، فبطلان الكهانة فيها مستمر، ولذلك فهم ممنوعون كذلك من استراق السمع. ويدل عليه أن الآيات دلت على أن من يستمع الآن يجد له شهاب الرصد، وأنهم كانوا يقعدون، وكانوا يفهم منها مفهوم المخالفة منها ومما بعدها أنهم صاروا لا يستمعون، فلم يرد دليل يدل على عودهم إلى الاستماع، فالأصل بقاء ما أخبر به القرآن وهو أنهم لا يستمعون. وما صدق فيه الكهنة الآن فهو مجرد التخمين المحض، لا يمكنهم أن يدركوا غير ذلك، أو ما كان من أمور قد وقعت، لا من الأمور الغيب، من أمور الغيب المطلق وهي متعلقة بالمستقبل. فالكاهن قد يخبر عن أمور وقعت في الأرض وهي ليست من مفاتيح الغيب الخمس، واطلع عليها الجني أو أعوانه، أو أخبرها له مخبر ثم يخبرها الجني للكاهن، وقد يكون له أعوان من الإنس يخبرونه ببعض الأمور ليلبس على العوام والطغام الذين يأتونهم، فهذا الذي يمكن أن يكون بعض الصدق الذي عند الكاهن. فالأول هو التخمين المحض في أمور المستقبل، كما يقول مثلا فلان يموت وفلان يولد وتقع أحداث عظيمة هذه السنة، يخمن مجرد ظن وتخمين، فيأتي شيء من ذلك فاقع واحد يقوله ألم يقل كذا، وهو مجرد ظن وتخمين. والأمر الثاني كما ذكرنا في معرفة مكان الشيء المسروق ومكان الضالة وما وقع من أمور، من قتل فلانا وأين قتله وكيف قتله وأين دفنه ونحو هذا، مما قد يمكن للكاهن أن يخبر به عن طريق الجني الذي اطلع على هذه الواقعة. وأما كفر الكاهن فمن وجوه، قال منها كونه وليا للشيطان، فلم يوحي إليه الشيطان إلا بعد أن تولاه، قال الله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. والشيطان لا يتولى إلا الكفار ويتولونه، قال الله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وهذا وجه ثان

حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. هذا سياق البخاري، ورواه البياقي بنحوه، وظاهر روايهم أن عمر بنفسه سمع الصارخ، وكذا هو صحيح في الرواية ضعيفة عن عمر. سائر الروايات تدل على أن هذا الكاهن هو الذي أخبر بذلك عن رؤيته وسماعه. يعني كلمة عمر قال عمر صدق، دي خلصت هنا. بينما أنا نائم عند آلهتهم، ده كلام مين؟ سواد، سواد بن قرب، اللي هو هنا ما ذكرش في رواية البخاري اسمه. يقول: هذا الذي قاله البيهقي هو المتجه، وهذا الرجل هو سواد بن قارب. قال البيهقي: حديث سواد بن قارب ويشبه أن يكون هذا هو الكاهن الذي لم يذكر اسمه في الحديث الصحيح. رواه سنده عن البراء رضي الله عنه قال: بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال: أيها الناس، أفيكم سواد بن قارب؟ قال: فلم يجبه أحد تلك السنة. فلما كانت السنة المقبلة قال: أيها الناس، أفيكم سواد بن قارب؟ قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، وما سواد بن قارب؟ قال: فقال له عمر رضي الله عنه: إن سواد بن قارب كان بدء إسلامه شيئا عجيبا. قال: فبينما نحن كذلك إذ طلع سواد بن قارب. قال: فقال له عمر رضي الله عنه: يا سواد، حدثنا ببدء إسلامك. وأراد أن يسمع الناس هذه القصة العجيبة، تدري على أنه ينبغي أن تسمع. قال: كيف كان ببدء إسلامك؟ كيف كان؟ قال سواد رضي الله عنه: فإني كنت نازلا بالهند، وكان لي رأي من الجن. قال: فبين أنا ذات ليلة نائم، إذ جاءني في منامي ذلك، جاءه رأي من الجن في منامه، قال: قم فافهم واعقل إن كنت تعقل، قد بعث رسول من لؤي بن غالب. ثم أنشأ يقول: عجبت للجن وتحساسها، وشدها العيسى بأحلاسها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما خير الجن كأنحاسها، فانهض إلى الصفوة منها هاشم، واسم بعينيك إلى رأسها. رأس بني هاشم هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أنبهني فأفزعني، لقى في المنام مش جاي، فإيه صحا فعلا هذا الرأي من الجن. وقال: يا سواد بن قارب، إن الله عز وجل بعث نبيا، فانهض إليه تهتدي وترشد. فلما كان من الليلة الثانية أتاني فأنبهني، ثم أنشأ يقول: عجبت للجن وتطلبها، تطلبها هي تحساسها، بس بإيه معنى يعني لفظ آخر يعني، وشدها العيسى بأقتابها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ليس قدامها كأذنى بها. يعني المقدمين ليسوا اللي هيؤمنوا بعد متأخر، اللي هيؤمنوا الأول مش زي اللي هيؤمنوا متأخر. فانهض إلى الصفوة من هاشم، واسم بعينيك إلى قابها. القاب اللي هو مسافة ما بين وسط القوس إلى إيه، إلى طرفه. فكأنه بيقول له يعني ده وسط بني هاشم. فلما كان في الليلة الثالثة أتاني فأنبهني، ثم قال: عجبت للجن وتخبارها، وشدها العيسى بأكوارها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ليس ذو الشر كأخيارها، فانهض إلى الصفوة من هاشم، ما مؤمن الجن ككفارها. قال: فلما سمعته تكرر ليلة بعد ليلة، وقع في قلبي حب الإسلام من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله. قال: فانطلقت على رحلي فانطلقت إلى رحلي فشددته على راحلتي، فما حللت تسعة ولا عقدت أخرى حتى أتيت رسول الله. فما حللت نسعة، نسعة هي جلدة يعني بتاعت فما حللت نسعة ولا عقدت أخرى حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو بالمدينة يعني مكة، والناس عليه كعرف الفرس. فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرحبا بك يا سواد ابن قارب، قد علمنا ما جاء بك. من معجزات النبوة أن الله أوحى إليه شأنه وهو في الهند أتى به. قال: قلت يا رسول الله، قد قلت شعرا فاسمعه مني. قال صلى الله عليه وسلم: قل يا سواد. فقلت: أتاني رأيي بعد ليل هجعة، ولم يك فيما قد بلوت بكاذبي ثلاث ليال قوله كل ليلة أتاك رسول من لؤي بن غالبي فشمرت عن ساقي الإزار ووسطت بيد الدعلب الوجناء بين السباسب فأشهد أن الله لا رب غيره وأنك مأمون على كل غائب وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيب فمرنا بما يأتيك يا خير مرسل وإن كان فيما جاء شيب الذوائب وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة سواك بمغن عن سواد بن قارب. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال لي أفلحت يا سواد. فقال له عمر رضي الله عنه هل يأتيك رأيك الآن؟ فقال منذ قرأت القرآن لم يأتني ونعم العوض كتاب الله عز وجل من الجن. ما ينبغي أن يعني كل من يدعي بقى استعان بالجن المسلم والخزعبلات خزعبلات الكهنة التي يعني يخدعون بها الناس وأنهم يستعينون بالجن في الأمور الصالحة، هذا كان أولى الناس بذلك، أن جنه هو الذي كان سببا في إسلامه وكرر عليه الكلام مرات ثم إنه انصرف عنه بعد ذلك تماما. فالله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. فهذا هو سواد بن قارب رضي الله عنه. قال الوجه الثامن وهو من وهو أعظمها تشبهه بالله عز وجل في صفاته. الوجه الثامن من وجوه كفر الكاهن تشبهه بالله عز وجل في صفاته ومنازعته له تعالى في ربوبيته، فإن علم الغيب من صفات الربوبية التي استأثر الله تعالى بها دون من سواه، فلا سمي له ولا مضاهي ولا مشارك، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقال تعالى أم عندهم الغيب فهم يكتبون، هذا استفهام إنكاري. وقال عنده علم الغيب فهو يرى، أي ليس عنده. قال ولسان حال الكاهن وقاله وقاله أي وقوله، لسانه وقوله، لسان حاله وقوله، يقول نعم عندي علم الغيب، السؤال للإنكار. وهذا كله كما هو واضح من الأدلة ينطبق على ادعاء علم الغيب الذي استأثر الله به، وهي مفاتيح الغيب الخمس، وهي كلها متعلقة فيما يأتي من أمور العالم. أما بالنسبة إلى ما وقع فهو ضمن الكهانة لعموم لفظ الكاهن وذم من أتى عرافا أو كاهنا والعراف كذلك، فلكن لا يدخل في التكفير الناقل عن الملة كما سنذكره تفصيلا إن شاء الله. الغرض يعني أن الأدلة الدالة على كفر الكاهن هو الذي يدعي معرفة الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. التاسع أن دعواه تلك تتضمن التكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أخبر أنه لا يعلم الغيب سواه، فمن ادعى أنه يعلم الغيب فقد كذب الكتاب. العاشر النصوص في كفر من سأله عن شيء فصدقه بما يقول، فكيف به هو نفسه فيما ادعاه. الوجه ده يعني إن أراد به مطلق الكفر فنعم، وإما إن أراد على ظاهر كلامه الكفر الناقل عن الملة كالأدلة السابقة كلها فهذا فيه نظر، لأن الذي يدل عليه من أتى حديث من أتى عرفا أو كاهنا فصدق يعني يشتمل على الكفر الأكبر والكفر الأصغر، فلا بد من التفصيل. عن أبي هريرة رضي الله روى الأربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه من أتى عرفا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحاكم صحيح على شرطهما، صححه الشيخ الألباني. وقال عمران بن حسين رضي الله عنه قال ليس منا من تطير أو تطير له، ده مرفوعا اثنين رؤيا مرفوعين، ليس منا من تطير أو تطير له، تطير يعني تشاءم بالطيور أو بغيرها أو تفاءل بذلك، تطير له بمعنى سأل أحدا عن ذلك أو أخبره مخبر بأنه رأى له طيرا يسير يمينا فتفاءل وسار، أو أخبره مخبر أن له أنه رأى عند خروجه من بيته غرابا يتجه شمالا فانصرف عن سفره ذلك أو حاجته تلك، فهذا تطير له. قال أو تكهن أو تكهن له، هو نفسه يتكهن، تكهن له بمعنى ذهب إلى كاهن ليتكهن له، أو سحر أو سحر له. سحر له مش إن حد عمل له عمل يعني أضره به، وإنما سحر له بمعنى أنه هو راح لساحر وقال له أنا عايزك تعمل عمل لواحد فلان فلاني ونحو ذلك، أو عمل لي سحر بأمره يعني. قال ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه إسناده جيد. ولمسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم وأحمد. نسخ مسلم بعد مراجعتها فيها من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه كرواية أحمد، نسخ مسلم الثابتة فيها فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وقلنا ده ظاهر هذه الرواية خصوصا أنها في الكفر الأصغر، لأن الكافر لا تقبل له صلاة 40 ولا 50، وتقييد ذنب اتيان الكهان بأنه يساوي ثواب الصلاة 40 ليلة، بحيث أن صلاته بلا ثواب 40 ليلة يدل على أن هذا ليس في الكفر الناقل عن الملة. يقول فهذا حكم من سأله مطلقا، والأول حكم من سأله وصدقه بما قال، ده بناء على إن هنا مفهوش إيه فصدقه، فاللي يسأله يبقى لا تقبل له صلاة 40 ليلة، اللي يسأله يصدقه يبقى إيه كفر. والصحيح أن لا، الصحيح أن الروايتين فيهم من أتى عرفا أو كينا فسأله فصدقه، فالصحيح أن كلا الحديثين على مخرج واحد، وأن الكفر في الحديث الأول كفر دون كفر، وهذا إذا كان فيما قد وقع من الأمور في الغيب النسبي، كما ذكرنا في مسألة الشيء المسروق والدبة المفقودة ونحو ذلك. أما في الغيب المطلق فهو على العموم لم تقبل يعني، لا فعلى كافر والعياذ بالله كفر ناقل عن الملة، لأنه يعني عبد الطاغوت وصدقه فيما ادعاه من صفات الربوبية، والوجوه التي ذكرها أولا كلها منطبقة على الذي يصدق الكاهن فيما يدعيه من معرفة الغيب المطلق اللي هي مفاتيح الغيب الخمس. يقول ثم أعلم أن الكاهن وإن كان أصله ما ذكرنا فهو عام في كل من ادعى معرفة المغيبات ولو بغيره، بغير الجن مثلا كالرمال الذي يخط بالأرض أو غيرها، قلنا بيعمل في الرمل خطوط وبعدين يحلل الخطوط دي ويقول دي تدل على معاني كذا وتؤدي إلى حصول كذا، والمنجم الذي قدمنا ذكره، أو الطارق بالحصى يرمي الحصى وينظر كيف تتجه الحصيات يشكل من بينها أشكال وخطوط يقوم يعرف زي بتوع الوذع كده يرموا الايه الوذع ويرموا الحصى ويشكلوا أشكال من ذلك. يقول وغيره ممن يتكلم في معرفة الأمور الغائبة كالدلالة على المسروق ومكان الضالة ونحوها، أو المستقبلة كمجيء المطر أو رجوع الغائب أو هبوب الرياح ونحو ذلك مما استأثر الله عز وجل بعلمه، فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا من طريق الوحي. استثناء ده فيه يعني نظر، وذلك أنه لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل على إطلاقه، وما أخبرت به الرسل من ذلك من طريق الوحي فهو لا يخرج عن كونه غيبا كما ذكرنا ذلك من قبل. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، هذا الاستثناء بمعنى لكن من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، فإخبار الرسل بالغيبيات هي لا تخرجها عن كونها غيبيات، بل إن الرسول إما أن يخبر به إخبارا مجملا يعرف به صدقه ومعجزته إذا وقع، ولكن لا يخبر متى يقع على التفصيل، ككل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المستقبلة التي أخبر بها لم يخبرنا متى تقع. ولذا لو وجدت إنسانا يقول مثلا الحادثة الفلانية مثلا التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن ظهور المهدي مثلا سيكون في العام الفلاني، أن نزول ظهور الدجال سوف يكون في السنة القادمة أو التي بعدها، أو أن يكون ظهور الدجال في السنة الفلانية، فأعلم أنه كاذب مبدئيا من هذا الكلام لابد منه. وأما ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم تفصيلا فهو يخبر به على جهة التعليق على مشيئة الله، إن شاء الله أمضاه وإن شاء لم يمضيه سبحانه وتعالى، كما قال هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. قال ومن خلفه رصدا قال ملائكة يحفظونه من مسترق السمع وغيرهم ليعلم أنه قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء على ذلك. فمن ذا الذي يدعي علم ما استأثر الله بعلمه عن رسله من الملائكة والبشر، كما قال تعالى عن نوح عليه السلام ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وقال تعالى عن هود عليه السلام قل إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به، وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وقال تعالى قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. كلها صريحة جدا في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وأن الوحي لا يعني معرفة الغيب. وقال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ثم أعلمه الله ما يفعل به وبهم، يعني بالمؤمنين يدخلهم الجنة وبالكفار يدخلهم النار، وإن كان لم يعلم هو عليه الصلاة والسلام على التفصيل أحد الناس، ولكن أعلمه الله ما يفعله به من نصره وتأييده في الدنيا ومن إدخاله الجنة يوم القيامة، ولكن هذا متى يكون لا يعلمه إلا الله. وقال تعالى عن الملائكة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولم يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم مكان راحلته حتى أعلمه الله بذلك، لما قال بعض المنافقين إن هذا يدعي أنه يأتيه الوحي وهو لا يدري أين مكان راحلته، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم إلا ما أعلمه الله، وإن جبريل أتاه فقال إنها في مكان كذا وكذا قد أمسكت بها شجرة، فذهبوا إلى المكان فوجدوا الراحلة هناك. ها؟ في الأحقاف إيه؟ قال تعالى عن هود عليه السلام قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به. قال وقال في سؤاله الحبر إياه فأجابه صلى الله عليه وسلم وصدقه الحبر ثم انصرف فذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله عز وجل به، وهي في مسلم. وفيه قول عائشة رضي الله عنها لمسروق رحمه الله ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يعلم شيئا من الرسالة حتى أتاه الله عز وجل به، كما قال تعالى ووجدك ضالا فهدى، وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وقال تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين، وقال تعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، وقال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. الشيخ لم يفصل في حكم الكاهن وكفر من صدقه بين ما ذكرنا والواجب التفصيل، وهو أن يقال إذا ادعى الكاهن علم الغيب المطلق كان كافرا كفرا ناقلا عن الملة، وإن ادعى علم الغيب النسبي وهو ما يتعلق بأمور وقعت في الكون والوجود وقد اطلع عليها البعض ولم يطلع عليها البعض، فهذا إن لم يتضمن معرفته بذلك كفرا آخر ناقلا عن الملة فهذا كفر دون كفر. بمعنى أنه ممكن يكون عشان يعرف كده لازم الجن يأمره بأن يكفر بالله أو أن يشرك به أو أن يذبح للأوثان أو للجن، لو فعل ذلك كان كافرا. ولكن إذا يعني لم يتضمن كفرا غير ذلك فإن هذا كفر دون كفر، وكذا في حكم من صدقه، والله أعلى وأعلم. إن إذا صدقه في الغيب المطلق كان كفرا ناقلا عن الملة، وإن كان فيما دون ذلك كان كفرا دون كفر. كفر الاثنين الكاهن والمصدق له، وإن كان الكاهن أغلظ. وقد ذكرنا من قبل في كتاب التوحيد أن الإمام أحمد كره أن يقال كفر دون كفر أو أنه توقف، فباب التوقف في الحقيقة هو من أجل الزجر، يعني ليس لأنه لا يوجد كفر دون كفر في كفر الكاهن، بل لأجل الزجر والتخويف حتى لا يتجرأ الناس على إتيان الكهان. عليكم السلام ورحمة. نرى في بعض الأوقات نجوما تسقط من السماء وتنطفئ، فيقول البعض إنها أحرقت شيطانا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، هل هذا صحيح؟ هذا يمكن أن يكون صحيح. الشهب دي ممكن تكون رجوم للشياطين، ممكن تكون شهب ألقاها الله عز وجل على الأرض. ابن كثير ذكر قصة سواد بن قارب في تفسير أواخر سورة الأحقاف في ذكر الجن، اللي هي في قوله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. في أسئلة كثيرة كلها سبق تفصيلها في الدروس يعني الماضية، فالإخوة عليهم مراجعة الدروس، زي سؤال موانع الكفر، الموضوع ده موجود بالتفصيل في الكلام على عذر بالجهل في باب من تبرك بحجر أو شجر. السؤال حول مسألة طلب الدعاء موجود في موضوع التوسل بالتفصيل أيضا. في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله مذكورة بالتفصيل في باب تفسير التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله، والكلام على أمر الحكم ما أنزل الله تفصيلا. يقول قد ذكر أن القرآن الكريم كله شفاء، فلماذا تخصيص آيات دون أخرى؟ ولماذا تكرر آيات معينة دون أخرى؟ ولماذا تخصص آيات معينة بالسحر الفلاني أو السحر دون السحر الآخر؟ هذا الأمر مبناه على عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا، ما لم تكن شركا. فكل رقية واحد هو اللي قالها من عنده بس هو دعاء وتضرع إلى الله فلا بأس بذلك. فلو واحد جرب آيات معينة في علاج سحر السحر مثلا، فلا مانع من أن تكون هذه الرقية لا شرك فيها، لا مانع أن تذكر على سبيل التخصيص وعرف ذلك بالتجربة. الملك الموكل بكتابة مصير الجنين ما يكتبه قد لا يكون في المستقبل، أن الله قد يغيره. نعم، الملك يكتب ما يأمره الله عز وجل، وقد قال عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال ابن عباس رضي الله عنه الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أجزاء الإنسان التي تقطع منه وحي تدفن كالإنسان، زي خلاص المرأة أو غيره.